قدم وأبرزيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من تقى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ونجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، ففي قرن وبعض قرن وثب المسلمون وثبة ملأوا بها الأرض قوة وبأسا وحكمة وعلما ونورا وهداية، فراضوا الأمم وهاضوا الممالك وركضوا ألويتهم في قلب آسيا وهامات أفريقيا وأطراف أوروبا، وتركوا دينهم وشرعتهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب وتتقلب بها الألسنة، وتحقق فيهم الأنموذج الفريد والمثال الأعلى للبشرية باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس، بعد أن كانوا سرائق بددا لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة. قطع المسلمون تلك المرحلة التي سهم لها الدهر ووجم لروعتنا التاريخ، وهم يعرفون معالم طريق المجد ونهج السعادة في الدارين، وأمعنوا بكل ثقة في هذا السبيل مدفوعين بطاقة خارقة وقوة دافعة، كانوا يدركون بكل دقة معالم الطريق كأن معهم خارطة مفصلة أوزعوها قوتهم العلمية، وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غاياتهم هو القوة العملية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذان هما سر عظمة المسلمين وخيريتهم وتفوقهم على الأمم، العلم والإرادة، أو القوة العلمية والقوة العملية. أما العلم فحسبنا أنه الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم إخراق لا عز، وقلب بلا علم بلا علم حركة عابس، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. لن نفيض في هذه السلسلة التي نشرع فيها بإذن الله في ذكر فضائل العلم، فما أكثر ما تحدث المتحدثون عن العلم أو بعبارة أخرى عن القوة العلمية، فكم صنف المتقدم والمتأخر في شرفه والحث عليه. لكن المقصود الآن التنبيه على جانب آخر أو الشق الثاني من مكامن القوة في هذه الأمة، والذي بدونه أيضا لن تنهض من كبوتها سواء على مستوى الجماعات أو الأفراد، ألا وهو خصيم العلم وشريكه في صناعة المجد وإحياء الأمة، ألا وهو القوة العلمية أو الإرادة أو الهمة. فما هي الهمة التي نعبر بها عن القوة العلمية التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الزمان في كل أحوالنا، سواء كانت أحوال الدين أو أحوال الدنيا، أحوال الأمة أو أحوال الأفراد؟ فالهمة مأخوذة من الهم، والهم هو ما هم به من أمر ليفعل، ما هم به من أمر ليفعل. والهمة هي الباعث عن الفعل، وتوصف بعلو أو سفول، فتكون همة عالية وهمة سافلة. وفي المصباح الهمة بالكف هي أول العزم، وقد تطلق على العزم القوي فيقال له همة عالية. وقيل علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، علو الهمة استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، يعني الهمة العالية هي عبارة عن نشدان الكمال الممكن. الإنسان لا يرضى إلا بأعلى المراتب في كل شيء، ولا يرضى إلا ما إلى ما أمكنه أن يصل إليه من الكمالات في كل الأحوال. فالهمة هي وينظر إلى كل ما دون هذا الكمال نظرة استصغار، فإذا علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. وقيل خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. هذا التعريف الأخير ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقال في شرح معناه: ينبغي لمن له أنفة ان يألف من التقصير الممكن يدفعه عن النفس. فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكف لم يجز له ان يقنع بالولاية، يعني صاحب الهمة العالية او صاحب الهمة العالية دائما يصبو الى كل ما امكنه من الكمالات كما ذكرنا، فيأنف ويستنكف ان يكون في حالة من احوال التقصير لدام هذا التقصير يمكن دفعه عن النفس. فيفترض هنا يقول لو كانت النبوة مثلا يمكن ان تنال بكف، وطبعا النبوة ليست كفرية، النبوة وهبية من الله سبحانه وتعالى يستقيم الرسل ما يشاء، لكنها يقول نفرض يعني لو فرضنا ان النبوة او تنال بالكف لا لم يجد لعالي الهمة ان يقنع بالولاية، لم يجد لعالي الهمة ان يرضى بان يكون فقط وليا دون ان يرقى الى مرتبة النبوة. يقول او تصور ان يكون مثلا خليفة لم يحصل ان يقتنع بامارة، ولو صح له ان يكون ملكا يعني من الملائكة لم يصلح له ان يرضى ان يكون بشرا. والمقصود من علو الهمة ان ينتهي بالنفس الى كمالها الممكن في العلم والعمل، اذا نشدان الكمال الممكن كل ما يدخل في ضعفه من الوصول الى كمال واستصغار كل ما دون ذلك. ويقول الجزجاني في التعريفات: الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل ان يفعل من خير او شر، هذا هو الهم، عقد القلب والعزيمة على فعل شيء قبل ان يفعله، سواء كان هذا الهم هما بخير ام هما بشر، هذا هو الهم عقد القلب. اما الهمة فهي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية الى جانب الحق لحصول الكمال له او لغيره. ويقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والهمة فعلة من الهم، والهم هو مبدأ الارادة، بداية الارادة هم، ولكن خط الهمة بنهاية الارادة، فالهمة هي التعبير عن نهاية وقمة واعلى الارادة، فاولها الهم واخرها وعلاها الهمة، الهم مبدأها والهمة نهايتها. يقول الامام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في بعض الآثار الإلهية قول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. قال: والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. العوام والناس مقيسون أن قيمة الإنسان هي ما يحسنه، أما الخواص فإنهم يقولون قيمة الإنسان ما يطلب إليه وما يطمح إليه وما يطلبه. فقيمة المرء همته ومطلبه. وقال صاحب المنازل: الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها، يعني ينبعث قلبه نحو المقصود نحو الطلب الذي يطلبه ويستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك، بحيث لا يستطيع ان يتخلص من هذا النزوع الى طلب الكمال. والمراد ان همة العبد اذا تعلقت بالحق تبارك وتعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، يعني لا يقصر على المهلة، لا يستطيع ان يؤجل او ان يرضى بما هو دون ذلك، ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة الزامها اياه لطلب المقصود، ولا يلتفت عنها يعني الى ما سوى احكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وغطره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق، والله تعالى اعلم. وقال ايضا: علو الهمة ان لا تقف دون الله، يعني اعلى الهمة ان لا تريد الا الله سبحانه وتعالى، انه اعلى واشرف مطلوب، فمن طلب ما دون الله كانت همته يعني غير عالية. فالهمة العالية لا تقف دون الله سبحانه وتعالى، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والقربه والانس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخفيفه الفانيه. فالهمه العاليه على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بما تاقتهم ولا تصل اليه الافات التي تصل اليهم، فان الهمه كلما علت بعدت عن وصول الافات اليها، وكلما نزلت خفضتها الافات من كل مكان، فان الافات قواطع وجوادب، وهي لا تعلو الى المكان العالي فتجتذب منه، وانما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. والهمة طليعة الاعمال ومقدمتها، قال احد الصالحين: همتك تحفظها فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. وعن عبيد الله بن زياد بن الربيان قال: كان لي خال من كلب قبيلة، فكان يقول لي: يا عبيد هم، فإن الهمة نصف المروءة. ثم يبين الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كيف أن الهمة مولودة مع الأدمي، يعني كل إنسان يولد بهذه الهمة. يقول في لفة الكبد إلى نصيحة الولد، يقول رحمه الله: وما تقف همة إلا لخفافتها، يعني المتخلط في الهمة أنها تظل تطلب طلبا معينا فتحققه فتصبو إلى من هو أعلى، فإذا أنجزته تصبو إلى من هو أعلى وهكذا. فالهمة لا تعرف السكون أبدا، بل دائما تتطلع إلى ما هو أعلى وأسمى. فإذا وقفت فهذه علامة خفافتها وخفت طبع صاحبها. يقول: وما تقف همة إلا لخفافتها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنعوا بالدون. وقد عرف بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تكثر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت. فمتى رأيت في نفسك عجزا فتال المنعم، أو كفلا فتال الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته، فمن الذي أقبل عليه ولم يرى كل مراد، ومن الذي أعرض عنه ثم مضى بفائدة، أو حظي بغرض من أغراضه. قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإنما تكثر بعض الهمم في بعض الأوقات، يعني ان قد يعتريها يطرأ عليها الخطور بسبب العجز او الكسل او ركون الى وسوسة الشيطان وركوب الهوى وتسويل النفس الامارة بالسوء. فهنا تحتاج الهمة الى ايقاظ وتنبيه وتذكير، يعني اذا حصل الانسان خطور في همته فدواءه ان ينبهها ويوقظها بعد الركود بان يذكرها ويسألها: رضا من تطلب؟ رضا من تطلب؟ وفي اي نعيم ترغب؟ ومن اي عقاب ترهب؟ كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه، لكن حسبه ان الله سبحانه وتعالى يعلمه، وهو وحده الذي يثيبه. عن عبد الله بن قيس ابي اميه الغفاري قال: كنا في غزاه لنا فحضر عدوهم صفيحه الناس، يعني نودي بالجهاد، فهم يثوبون الى مصافهم، كل وثب حتى ياخذ مكانه في الصف الجهاد، الى رجل امامي راسه فرتي عند عجزي فرته، رأس فرتي عند عجزي، يعني عند مؤخرة فرته هو. فهذا رجل واقف ولا يشعر بأن هذا يقف ويسمعه، وهو يخاطب نفسه ويقول: أين؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ ألم أشهد مشهد يعني غزوة أو موقعة كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك صافعت فيه ورجعت. ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك فأطعت فيه ورجعت. والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه اليوم، سأراقب هذا الرجل إلى ما ينتهي أمره، لأرمقنه اليوم. فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكتفوا يعني انهزموا، فكان في حمائهم، كانت الطائفة التي تحميهم وتتدافع عنهم، ثم إن الناس حملوا هجموا مرة ثانية فكان في أوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حمائهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعجبت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. رحمه الله تعالى. لابد لكل من يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من هذين الجناحين أن يطير بهما، ولا يستقيم حال المرء إذا اقتصر على واحد منهما، لابد له من همة تسيره وتهديه، وعلم يبصره ويهديه، كما أشرنا من قبل قوة العلمية مع القوة العملية، العلم والإرادة. يعني كمن يقصد بلدا، مثلا يريد أن يسافر إلى بلد معينة، لا شك ما يحتاج إلى خريطة بالموقع او المكان الذي يريد ان يقصده، في نفس الوقت يحتاج الى دفة او سيارة، وهذه السيارة لابد لها من وقود، فالخريطة هي القوة العلمية التي تدله لكي يصل الى هدفه، والوقود هذا هو القوة العملية، هي قوة الارادة التي تمكنه من الحركة والانبعاث لتحصيل هذا المقصود. يعبر الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وان يعبر ان بعض المقدمات في الاول فيها شيء من الاصول لكن لا تأخذ من فوائد عظيمة. قال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاظهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه. عهد الله سبحانه وتعالى أهدا لآدم وذريته هذا العهد، من التزم به يعوضه الله أفضل مما فقده آدم عليه السلام، فهو العهد الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه سقيا وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. فهذا تشبيه آخر للعلم والإرادة، فالعلم الإرادة هي الباب، ومفتاح الباب هو العلم، يعني لابد من الاثنين معا. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين، لا يحيد إنسان ولا تفوت السعادة إلا بتقصير في جانب من هذين الجانبين أو من إحداهما. إما أن لا يكون له علم بها، يجهل مراتب الأخيرة والغايات العليا، فكان يجهل هذه الفضائل فكيف يتحرك إليها وكيف ينبعث قلبه في طرها. فإما يكون إنسان يعني إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون حالة ثانية عالما بها لكن لا تنهض همته إليه، عنده علم لكن ليس عنده همة وقوة إرادة، وإما أن أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيعات الراحة والبطالة، واستلان فراش العجل والكسل، لا كمن رفع له علم فشمر إليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه. قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله. وأما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، كمال الإرادة بحسب كمال الغاية أو المراد الذي تطلبه، كلما طلبت شرفا أطلبا أشرف وأعظم، كلما كانت إرادتك أشرف وأكمل. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، وهذه قاعدة معروفة، يعني أن شرف العلم حسب شرف المعلوم. هل الذي يدرس الحشرات، هل دراسة علم الحشرات مثلا مثل دراسة الطب البشري مثلا؟ لا شك أن صحة البشر أهم وأخطر من الحشرات مثلا، فلذلك هذا العلم يكون أشرف من ذلك. وهكذا مراتب العلوم تتفاوت بحسب ما يعني إيه يوصل، بحسب المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولذلك كانت أشرف العلوم على إطلاق هي علوم الدين، أفضل أشرف بلا شك من علوم الدنيا. علوم الدنيا أشرفها علم الطب، لأن الطب هو يعني أشرف مطالب الدنيا، رأس مال الإنسان في الدنيا هو صحته وعافيته. ثم يعني لكن علوم الدين أسرع من كل علوم الدنيا، ثم علوم الدين تتفاضل فيما بينها بحسب العلم الذي تؤدي إليه. فهناك علوم خادمة عبارة عن وسائل فقط كالنح والتجويد والمصطلح وأصول الفقه، هذه علوم خادمة اللغة. ثم هناك علوم أشرف وهي العلوم المخدومة كالتوحيد كالتفسير كالفقه، واضح. ثم أشرف هذه العلوم المخدومة على الإطلاق هو علم التوحيد، لأنه علم الذي يعرفنا بالله ويعلمنا صفات الله سبحانه وتعالى وحق الله علينا. فبالتالي كان أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا معلوم أشرف من معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول: ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأثنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا، وجعله واسطة بينه وبين الألام، وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام، وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه او يقبل من احد منهم سعيا الا ان يكون مبتدئا منه ومنتهيا اليه صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على اقسام الناس من حيث القوتان العلميه والعمليه. الناس يتفاوتون ولا يخرج احد من هذا التقسيم. يقول رحمه الله: وكمال الانسان مداره على اصلين. كمال الانسان يدور على امرين: معرفه الحق من الباطل، ثانيا ايثار الحق على الباطل. معرفه هذه قوه علميه، والايثار هذه قوه عمليه. ولذلك يعني جاء في الاثر: اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه. يعني ممكن ان يرى الحق حقا لكن لا يتبعه، كاليهود مثلا الذين كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاه والسلام كما يعرفون ابناءه ويعرفون صفاته ويجزمون بانه رسول الله، لكنهم لم يرزقوا ولم يلهموا ولم يوفقوا الى اتباعه والانقياد لشريعته. فاذا الامر الاول معرفه الحق، الامر الثاني اتباع الحق وايثاره على ما عداه، لان ممكن كان نعرف الحق ويؤثر عليه ما عداه. كذلك في هذا الاثر: وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لان ممكن الثاني يزين له سوء عمله فيرى الباطل في صوره مزينه، فيزين له سوء عمله ويحسب انه على شيء. كعامه ملاحده هذا الزمان الان من الاعلاميين والصحفيين الذين اغتروا بكثرتهم وصوتهم العالي، وكيف انهم يتكلمون وكانهم اصحاب حق، وكلهم جزما يعني مبطلون واهل ضلال ومعاداه لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا من تسجيل الشيطان لهم سوء اعمالهم، يرون الباطل حقا ومستعدين ان يقاتلوا في سبيل هذا الباطل ويبذلوا النفس والنفيس ولا حول ولا قوه الا بالله. فمن اراه الله الحق حقا ثم رزقه اتباعه وايثاره، واراه الباطل باطلا ورزقه اجتنابه، فهؤلاء هم الذين رزقوا علما واعينوا بقوه العزيمه على العمل. وهؤلاء هم الموصون في قوله الموصوفون في القران الكريم بقوله تعالى: الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا من التصديق، هذه قوه علميه. عملوا الصالحات هي القوه العمليه. وقال عز وجل: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لماذا لا يخرج منها؟ لانه مقتنع بها ورأى انها هي الحق الذي ليس شيء بعد. نعم. فبالحياه حياه القلب ينال ثناء العظيم، وبالنور يرزق الفرقان بين الحق والباطل. اي نعم. يقول الشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: كمال الانسان مداره على اصلين، معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين. وهما اللذان أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي هي القوة والأبصار هي العلم. فالأيدي هي القوة في تنفيذ الحق الهمة، والأبصار هي البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام. إذن أكمل الناس من رزق الله الأمرين: كمال الهمة الإرادة وكمال العلم. أشرف الأقسام هو القسم الذي ذكرناه آنفا، الذين منحهم الله بقوله أولي الأيدي والأبصار. فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء. كل انسان على وجه الارض هو واحد من هؤلاء الاقسام الاربعه. القسم الثاني عكس الفريق الاول، يعني لا بصيره ولا همه، لا علم ولا عمل. عكس هؤلاء من لا بصيره له في الدين ولا قوه على تنفيذ الحق، وهم اكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قضى العيون وحمى الارواح وثقب القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشرار. القسم الثالث: من له بصيرة في الهدى ومعرفة به، ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من هذا المؤمن الضعيف. عنده بصيرة بالحق لكن ضعيف في همته ولا قوة له على تنفيذ هذا الحق. القسم الرابع عكس هذا، له قوة وعزيمة وهمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة. ويحسب الورم سحما والدواء النافع ثم. لماذا؟ ليس عنده علم وبصيرة في الدين. وليس في هؤلاء الثلاثة يعني الأقسام الثلاثة ليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. هذا فقط الذي يصلح أن يكون إماما يعني في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم بالصبر واليقين بآيات الله نالوا الإمامة في الدين. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين. يعني أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة العصر الذي هو زمن سعي الرابحين والخاسرين. أن العصر هو يعني الزمن والدهر الذي هو عبارة عن رأس المال والناس عبارة عن سوق يتنافسون فيه. ثم في النهاية حينما ينفض هذا السوق وما أسرع ما ينتهي العصر إذا أتى المغرب يعني يظهر بعد ذلك الخاسر من الرابح. فأقسم الله سبحانه وتعالى عز وجل وقوله الحق وختم الصدق أن كل الناس في خسر. وإذا قلنا كلمة كل الناس فيبقى كل الناس في حالة خسر وضياع إلا الذين ذكروا في هذه السورة الكريمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا وصفوا بالقوة العلمية والقوة العملية بالعلم والهمة أو الإرادة. أيضا فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاكرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المكالف والمخاوف والمعاصب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. فارقهم انه هو عنده علم لكن اجتمع مع هؤلاء الجهال في ايه؟ في تخلفه عن نصرة الحق. كما يقول الشاعر فليس يزيح الكفر رأي مسدد اذا هو لم يؤنف برمي المسدد. فليس يزيح الكفر رأي مسدد اذا هو لم يؤنف برمي المسدد. اي نعم. يقول وهذا هو الغالب على اكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتثمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد. يعني عند هذه الهمة الحركية في الحركة وفي العمل، وعنده همة من ناحية العملية لكن ليس عنده بصيرة، فبالتالي تجد مثلا إذا تعرض لبدعة أو شبهات ما يستطيع أن يعني إيه لم يأخذ جوابه ويتبلبل وربما اهتز إيمانه وخرب طبيعا هذه الشبهات بسبب غياب القوة العلمية. القسم الأول مثال مثلا نجد إنسانا مثلا بيعمل في الربا في البنوك مثلا وهو مقتنع عنده القوة العلمية. هذا مثال للشخص الأول يعني عنده القوة العلمية ويفهم جيدا جدا أن الربا محرم وأن هذا الكسب حرام والوعيد فيه كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام، لكن لا تجد عنده القوة العملية أن يحاول أن يتخلص ويخرج من هذا الوحش. واضح؟ يعني هو عنده قوة علمية لكن ليس عنده الهمة. الذي يتحدث عن مضار التدخين ويحاضر محاضرات طويلة إذا فتحت معه كلام في التدخين فكل مضر في كذا وكذا وكذا، لكن هل عنده الهمة في أن يقلع عن هذه العادة السيئة؟ أغلب الناس تجد عنده البصيرة بالضرر لكن ليس عنده القوة العلمية. هذه مجرد أمثلة لتوضيح الموضوع. أي نعم. فالكسب الثاني هذا يكون عنده همة وحركة وسعي ودأب لكن ليس عنده بصيرة في الدين، فيكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتطور السالكين على غير طريق العلم. الواحد في الصوفية إلا من شاء الله يعني نجد أن هذا الثقة كانت تكون ثقة فائدة فيه الجهل الشديد بالعلم الشرعي ومع الهمة العالية في التعبد أو في الحركة والسعي والدأب واضح والأذكار والأوراد وغير ذلك، لكن لا على مصيرة، وبالتالي يستطيع أن يدخل أن يقع سريعا للبدع والشبهات والضلالات. يقول على غير طريق العلم بل على طريق الذوق والوجد والعادة، يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا لماذا يعبده، فتارة يعبده بذوقه ووجهه. ويقولون كلمة الفظيعة، كلمة كل شيخ له طريقة، أو أن يعني في الشريعة والحقيقة، وإنسان ممكن يخالف شريعة محمد عليه السلام إلى غير ذلك مما يناله بوجهه وذوقه وإلهاماته وكشوفاته. ويحتجلنا مثال الخضر مع مثال الخضر مع موسى عليه السلام. وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين وكشف رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحدثين وليس لها أصل في الدين، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وهواه وتهواه كائنا ما كان. وهناك طرق ومتاهات لا يخفيها إلا رب العباد. كلها ناشئة عن ضعف البصيرة في الدين مع وجود الهمة العملية. يقول شيخ الإسلام ابن القيم: فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها، فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له. ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالتالكين. يعني الدليل على أن الطريق إلى النجاة وإلى الله سبحانه وتعالى فيه كثير من القواطع، لكان هذا الطريق مزدحما بالتالكين الذين يقتلونه، لكن لأنه فيه كثير من القواطع، سواء كانت قواطع من داخل النفس أو قواطع من قطاع الطريق الذين ينبثون على جنبات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويقطعون الطريق على خلق الله ويصدونهم عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالتالكين، ولو شاء الله لأذانها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. بعد ذلك نتكلم عن الهمة باعتبار محلها. فالهمة عمل قلبي، الهمة عمل قلبي، منبعها ومصدرها هو ومحلها هو القلب. فبما أن الهمة محلها القلب، وبما أن القلب لا سلطان لأحد عليه لغير صاحبه، وكما أن الطائر يطير بجناحيه كذلك يطير المرء بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق خليقة من القيود التي تكبل الأجسام. يعني بمعنى لو أن إنسان مكبلا بأشد أنواع القيود، هل معنى ذلك إذا كبل جسده هل يمكن أن تكبل همته لو كان هو في الأصل عالي الهمة؟ حتى لو كبل جسده فهمته ترقى إلى أعلى يعني المقامات. فالهمة لا يخضع أحد تقييدها حتى ولو كبل الجسد كله عضوا عضوا، بل تحلق حتى لو كان صاحبها في هذه القيود. يقول الشاعر: إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. ونقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة، والحقيقة هذه كلمة أود أن تحفظوها حفظا، لأنها كلمة معبرة يعني في يعني غاية البلاغة وغاية الصدق في التعبير عن هذا المعنى العظيم جدا. يقول ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة، يقول: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوها، كالشعلة من النار يطوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعها. لو أن الإنسان يحمل شعلة من النار ويحاول أن يجعل هذا اللهب يمضي إلى أسفل، هل يستطيع ذلك؟ حتى لما بيهبط بالشعلة نفسها إلى أسفل فالهمة أو النار تأبى إلا ارتفاعها. فكذلك صاحب الهمة يمكن أن تقع الضغوط على بدنه على جوارحه، أما قلبه فلا يمكن، بل يسمو إلى أعلى يعني المقامات. نعيد العبارة: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا، كالشعلة من النار يصوبها صاحبها يعني إلى أسفل وتأبى إلا ارتفاعا. أمر آخر من خواص الهمة هو أن همة المؤمن أبلغ من عمله. يعني الإنسان يحصل بالهمة امورا عظيمه جدا لا يستطيع ان يحصلها في عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله. فهذا ثواب الهمه، من هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وان مات على فراشه ينال بصدق الايه؟ الهمه. وقال صلى الله عليه وسلم: في من تجهز للجهاد ثم ادركه الموت قال: قد اوقع الله اجره على قدر نيته. قد اوقع الله اجره على قدر نيته. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المتخلفين عن غزوه تبوك: من الحريصين على الخروج معه قال: ان للمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر. حبسهم العذر، فهم همتهم موجوده لكن في عائق عاقهم عن الخروج لان الرسول لم يكن عنده ما يحملهم عليه عليه الصلاه والسلام. فبالهمه نالوا الثواب وشركوهم في الاجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاه بليل فغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه. ما من امرئ تكون له صلاه بليل، يعني عادته ان يقوم الليل، فغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه. فهنا اصيب بهمته وبنيته. فليس الشان في من يقوم الليل، انما الشان في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب بعلو همته وطهاره قلبه وقوه يقينه وشده اخلاصه. وفي ذلك قيل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الاول. هذه قوه اليقين وقوه الهمه. وما احسن قول الشاعر مخاطبا الحبيب وقد انطلقوا للحج: يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن ارواحا، ان اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راحا. لكن المهم ايه؟ ما دام عنده الهمه فهو يطمع في ان ينال نفس الثواب. وقد يتفوق المؤمن بهمته العاليه كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: سبق درهم 100,000. درهم واحد سبق 100,000، يعني رجل تصدق بدرهم ورجل اخر تصدق ب100,000 درهم. الذي تصدق بدرهم اخذ نال ثوابا اعظم من ثواب الذي تصدق ب100,000 درهم. ما الذي اوجد هذا الفرق بينهما؟ الهمه، تفاوت في الهمه. لماذا؟ قال عليه الصلاه والسلام: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان، كل ما يملك درهمان، فاخذ احدهما فتصدق به واخر له مال كثير فاخذ من عرضها 100,000. يعني الرجل الاول عنده درهمان فاستبقى لنفسه درهما واحدا وانفق شطر ما يملك، يعني نسبه ايه؟ نصف 50% من ماله فتصدق بها لله. لا شك هذه همه عاليه. الاخر عنده مال كثير جدا فاخذ يعني عينه من ماله من عرضها من جانب الثروه الطائله، سحب كميه فطلعت كام؟ 100,000 درهم. واضح؟ فالتفاوت الذي حصل بينهما انما كان بسبب يعني الهمه. ايضا بما ان الهمه في القلب فقوه المؤمن تكون في قلبه بصفه اساسيه. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فالكيف يقطع من المسافة لصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكبير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسقف إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجم عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. يعني الرسول هو المثل الأعلى البشرية كلها، ولم يقع الحصى ولم يوجد على ظهر الأرض من هو أكمل من رسول الله عليه السلام في أي خصلة من خصاله صلى الله عليه وسلم، فهو النموذج الأكمل للبشر أجمعين بما فيه من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام جمع إلى كمال القوة العلمية كمال القوة العملية، فمع يعني علمه بالله صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال، أيضا كان أكمل ناس إرادة، يكثر يصوم حتى يصلي يكثر يجاهد يخالط الناس، ثم هو متزوج ومات عن 9 نسوة يدير هذه البيوت ويقودها ويدير أمة ويبني يعني رسالة ويبلغ العالمين، وكل هذه الأشياء لم يخسر صلى الله عليه وسلم بسبب أي وارد من هذه الواردات، فصلى الله عليه وآله وسلم. إن ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى، فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، وضعفها دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخذت الناس حياة أخذتهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا، وحياة البائن خير من حياته، كما قيل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى، أي الهلاك، والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر ربه، أي عاقبته. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. هنا يعني نناقش الحقيقة موضوعا مهما، وهو أن كثيرا من الناس مع ذلك يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فما السبب في أن كثيرا جدا من الناس يطلبون الأدنى والأخف من الأمور؟ السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدنى من الأمور ويقصدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فساد العلم وكثرة الجهل وضعف الهمة. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة وعظمت الهمة، طلب الإنسان معالي الأمور. فبعض الناس همه لقمة يسد بها جوعته، كل غايته في الحياة أن يحصل على اللقمة التي يسد بها جوعته، وشربة روية تذهب ظمأه، ولباس يواري سوءته. هذا المذهب الرديء يعني مذهب كان منتقصا حتى بين أهل الجاهلية، يعني أهل الجاهلية أنفسهم كانوا يذمون من يعيش من أجل هذه المقاصد. وفي مثل هؤلاء يقول حاتم طيب، حاتم الطائي يعني لم يدرك الإسلام ولم يسلم، ومع ذلك يقول في ذم هذا الذي يعيش من أجل هذه المقاصد السفلية، يقول: لحى الله تعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوتا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى كمعة، يبت قلبه من قلة الهم مبهما. ما معنى هذا؟ لحى الله تعلوكا، لحى يعني قبح الله، تعلوكا المقصود به هنا سفيرا، مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، ما يعيش إلا من أجل الملابس ومن أجل الطعام، يرى الخمص تعذيبا، الخمص يعني خلو البطن، يرى الخمص تعذيبا، وإن يلقى كبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما، يعني ينام قرير العين جهلان ما دام هو نايم إيه؟ يعني تبعات. نعيد الأبيات: مبهما يعني خاليا، مبهما يعني خاليا، لحى الله تعلوكا، وهذا شعر جاهلي، لحى الله تعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى تبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما. ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة الدنيا، كحال طرفة بن عبد، فقد قيل له: ما أطيب عيش الدنيا؟ قال: فقال: مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. مطعم شهي وملبس نفي ومركب وطي يعني سهل. وقال ايضا طرفة مبينا غايته من الحياة يقول ولولا ثلاث في غريبا كثير لكن شعر تسمى من شعر يعني ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك الجد هنا الحظ والبحث يعني يحلف بالحظ وجدك لم احفل يعني لم اهتم متى قام عودي جمع عائل من العيادة فمنهن تبقي العاذلات بشربة العاذلات جمع عاذلة والعزل هو الملامة ومنهن تبقي العاذلات بشربة كميت كميت اسم الاسماء الخمر شربة خمر يعني فيها حمرة والسواد فمنهن تبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي يعني الرغوة الزبد الرغوة التي تكون فوق الخمر وكري إذا نادى المضاف محنفا كري كر والعطف إذا نادى المضاف محنفا يعني الذي في يده انحناء كثير الغضا كثير هو الزيت والغضا الشجر نبهته المتوردي الحقيقة هذا هنا أيضا يعني تكرار البيت الثالث وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد كما ذكرنا الأبيات لهذا الشعر نعيد الأبيات ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وربك لم أحكي المتى قام عودي فمنهن تبقي العادلات مش عارف جدا نحاول نجيبها من الذكر فمنهن تبقي العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي وكر إذا نادى المضاف محنبا أو محنبا كثير الرضا نبهته المتوردي وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي تقصير يوم الدجن تقصير يوم الدجن يعني يوم الدجن الدجن هو الغيم لما يملأ أثر التبات تقصيره يعني جعل هذا اليوم قصيرا يشعر اليوم مش طويل اليوم إيه مش بيمل يعني اليوم قصير كيف يقصره بأن ينفقه يعني مع امرأة حسناء ببهكنة هي المرأة الحسنة في الخلق الثمين ببهكنة تحت الخباء المعمدي يعني تحت الخيمة التي رفعت بالأعمدة فكثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين شربة خمر والتمتع بامرأة حسناء وقليل من الناس من تنهض همته إلى الدفاع عن الخائف المستجير نفس هذا الشاعر اقتدى به أبو نواس أبو نواس يتحدث عن غايته من الحياة يقول إنما العيش سماع ومدام ونذام فإذا فاتك هذا فعلى العيش الثلاث هذا الذي يعيش من أجل غايته في الحياة إنما العيش سماع موسيقى يعني وأغاني إنما العيش سماع ومدام ونذام مدام الخمر يعني شرب الخمر والنذام جلسات المنادمة والندامة اللي هم الذين يجلسون ويذكرون في الخمر فإذا فاتك هذا فعلى العيش الثلاث وهذا جميل بثينة شاعر قصر همته على ملاحقة النساء يجيب من امره بالجهاد في سبيل الله واحد يذكره بالامر ويامره بان يخرج الجهاد في سبيل الله فيقول يجيبه قائلا يقولون جاهد يا جميل بغزوه واي جهاد غيرهن اريد لكل حديث بينهن بكاسه وكل قتيل عندهن شهيد من اجلها لا شك ان هذه تتاثر تاثرا عظيما ب يعني همته وايضا ببصيرته كما بينا ذلك من قبل فهذه نماذج يعني من همم بعض الناس وغايتهم في الحياة النساء المناصب الأموال الغنى قد يكون لبعض الناس يعني مسعى ومطلب للأمور هو نفسه يعد مطلبها من علو الهمة يعني هو ينظر إليها أنها مطلب ثاني أو مقصد عالي كحال امرئ القيس عندما أفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه فانطلق جادا طالبا إعادة هذا الملك طبعا نحن لا نقول أن هذا يعني من علو الهمة لكن نحن ندركه أيضا لكن هو بالنسبة لما مضى يعتبر أعلى لكن ليس هذا علو همة كما سنبين شاء الله على ذلك بالتفصيل يعني لا يكون انسان عاليا اما الا اذا رغى الاخره، وهذا سنفصله ان شاء الله. يقول امرؤ القيس لما افاق على من السكر والعبث فوجد ملك ابيه قد ضاع، فسعى وانفق عمره في البحث عن استرداد ملك ابيه الضائع. يقول: فلو ان ما اسعى لادنى معيشه كفاني، ولم اطلب قليل من المال، ولكنما اسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. طالت اطلابه للملك حتى قضى نحبه في طلبه. بكى صاحبي لما راى الدرب دونه، وايقن ان لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. ضيع حياته اولا في المتع والشهوات، وقضى شطر عمره الثاني في طلب الملك الضائع، وانتهت حياته ولم يحصل مطلوبه، ومات كما مات المتنبي من بعده طلبا للملك والاماره، فاعياهما الطلب. وما اكثر الذين طلبوا الملك والرياسه والحوا في طلبها، فحالت حوله هلمتهم وطاقت به هزيمتهم. كان الابي وردي، والابي وردي من الشخصيات النادره في التاريخ الاسلامي من الامويين، كان يدعو عقب كل صلاه: اللهم ملكني مشارق الارض ومغاربها. يعني كانت هذه همته: اللهم ملكني مشارق الارض ومغاربها. وله في ذلك الاشعار الفائقه التي تكشف عن شخصيه ونفسيه شديده الشبه بشخصيه المتنبي. وقيل ليزيد بن المهلب: الا تبني دارا؟ فقال: منزلي دار الاماره او الحبس. ليس لي منزل، لم يكن متخذا منزلا ولا دارا. فلما قال له الرجل: الا تبني دارا؟ قال: منزلي اما دار الاماره واما الحبس. يعني هذا هو الهدف الذي اعيش من اجله. وقال اخر: وعش ملكا او مت كريما وان تمت، وسيفك مشهور بكفئك تعذر. ننتقل الى نقطه اخرى، وهي ان الهمم ليس فقط تتفاوت يعني بين بني البشر، لكنها تتفاوت حتى بين الحيوانات والبهائم. فالهمم تتفاوت في جميع الحيوانات. يذكر بعض العلماء يعني امثله، يقول مثلا: العنكبوت من حين يولد ينسج لنفسه بيتا ولا يقبل منة الام. الحقيقه هو هنا يعني تعبير المفروض يكون ناحيه علميه ادق شويه، لان احنا ساعات بنتناقل كلام العلماء السابقين ونقع في اقسام غير مناقشه. يعني مثلا زي ايه؟ ما واحد بيتكلم على الميت بعد ما يموت: اذا رايته ورايت جسمه يخرج منه الصديد وكذا وكذا. الصديد لا يخرج من جثه، يعني هذا الصديد بيخرج نتيجه معركه في جسم حي، فاذا مات الميت ما بيخرج منه الصديد. فمثلا هذا التعبير قد يستنكف او يعني يستغرب. كذلك العنكبوت، وهذه من اعجاز القران الكريم، يقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما اكتشف يعني حديثا جدا ان الذي يبني الذي ينسج البيت هو انثى العنكبوت وليس الذكر، انثى العنكبوت. ولذلك قال تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بتاء التانيث بيتا، لان الانثى هي التي تنسج بيت العنكبوت. هذا من الـ يعني آيات الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني يقول: فالعنكبوت من حين يولد أو تولد بقى تنسج لنفسها بيتا ولا تقبل منة الأم، فهذا أيضا من علو الهمة. والحية تطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم، والغراب يتبع الجية، والصقر لا يقع إلا عن الحي، والأسد لا يأكل البائس. الأسد في علو همته لا يأكل الطعام البائس. والفيل يتملق حتى يأكل، والكنفساء تطرد فتعود. قال المتلمذ: إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد، ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عير الحي والوتد. هذا على الخف مربوط برمته، ولا يشج فما يأوي له أحد، يعني ما يرق له أحد. الناس يتفاوتون، وكما أشرنا مرارا من قبله يعني يتفاوتون تفاوتا عظيما حسب حظهم من الهمة. يقول الله تعالى: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فالهمة يعني هي رزق من الله عز وجل، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية كما فاضل بينهم في قواهم العلمية. يقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتظهر في عين العظيم العظائم. اتبع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان ببناء الكعبة. فقال لهم مصعب تمنوا، فقالوا ابدأ أنت، يعني نحن الآن في الكعبة أو في بناء الكعبة، فكل واحد يتمنى من الله سبحانه وتعالى شيء ويطلب شيء من الله سبحانه وتعالى. فقالوا ابدأ أنت. فقال مصعب بن الزبير ولاية العراق وتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فنال ذلك وأصدق كل واحدة 500,000 درهم وجهزها لمثلها. وتمنى عروة بن الزبير الفقه، سأل الله تعالى أن يرزقه الفقه وأن يحمل عنه الحديث فنال ذلك. وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فانظر الهمة كيف تتوتر، يعني كانت والله أعلم يعني كانت ساعة إجابة، فكل من تمنى انظر كيف تتوتر في هممهم. الذي طلب الإمارة والزوجتين مع صعوبة تحصيل زواج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة كما هو معروف، لكن مع ذلك نالهما. الذي نال الذي يعني طلب الحديث الفقه والحديث أتاه الله ذلك، الذي طلب الخلافة نالها، ثم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه طلب الجنة. يدل على تفاوت الهمم في الناس أن من الناس من ينشط للسهر في سماع ثمر، لو ثمر حلال يعني حتى لو ثمر حلال بيدردش مع أصدقائه أو مجالسيه ينشط، يجي عنده همة وما يشتكي التفاؤل ولا النوم ولا غير ذلك. بفضل بقى عن الناس اللي عندها يعني قوة وتصميم في إيه الشر، فيظهر من الثالثة صباحا أو الواحدة أمام الأفلام والفيديو والمسرحيات وهذه الأشياء. فانظر كيف يعني فعلا يعني واقع الناس يصدق قوله تعالى إن سعيكم لشتى. فتجد الإنسان عنده همة في السهر، ممكن يظهر ويثمر ويتكلم ويتحدث ما شاء من الوقت، لكن لا يسهل عليه أن يظهر في سماع القرآن الكريم. منهم من يحفظ بعض القرآن ثم يتوقف ولا يسوق إلى التمام، منهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ومنهم من يطلب معالي الأمور دون أن تكون له إرادة وسعي في تحقيقها، فهذا مغتر بالأماني الكاذبة. وما ليل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعطى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل، ونغت عن النقص فاستخدمت البدن، كما قال الشاعر ولكل جسم في النحول دلية وبلاء جسمي من تفاوت همته، أنه كان نحيلا فيعلل سر هذا النحول فيقول ولكل جسم في النحول دلية، ممكن إنسان يكون هزيلا بسبب مرض بسبب سوء تغذية أو غير ذلك من الأسباب، ويمكن أن يكون بسبب همته العالية التي تستخدم بدنه وترهقه في سبيل تحصيل مطالبه. ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همته، يعني من علو همته. وقال المتنبي وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقائل وآخر يقول وقائلة لما غيرتك الهموم وأمرك ممتثل في الأمم، فقلت ذريني على غصتي فإن الهموم بقدر الهمم. ولما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخلافة، خير امرأته فاطمة بين أن تقيم معه على أنه على شرط أنه لا فراغ له إليها، وبين أن تلحق بأهلها، فبكت وبكى جواريها لبكائها، فسمعت ضجة في داره من شدة البكاء، ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمه الله تعالى. وقال له رجل، قال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما ولي الخلافة تفرغ لنا يا أمير المؤمنين، فقال أو أجابه قائلا قد جاء شبل شاغل وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. وهذا الإمام ابن لطيف العيد رحمه الله يقول الجسم يذيبه حقوق الخدمة، والقلب عذابه علو الهمة، والعمر بذاك ينقضي في تعب، والرحمة ماتت فعليها الرحمة، والراحة ماتت فعليها الرحمة. من خصائص كبير الهمة أنه يعني يعلم تماما أنه بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى، يعني ثمن الهدف العالي الذي يصبو إليه أن يكون هناك جهد أيضا جهيد يبذله كي يصل إلى هذا الهدف، لا يغرق في الأحلام يقضى الأمانية الكاذبة ويرتر بالأمانية وهو لا يسعى في تحصيلها. لكن ما دامت الهمة عالية لابد لها لكل سلعة من ثمن يليق بها. فعالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر عليها إلا على جسر من التعب. يقول الشاعر: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها، تنال إلا على جسر من التعب. يقول آخر: فقل لمردي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. وآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يبقر والإقدام قد تالوا. ويقول آخر: والذي يركب بحرا فيرى قحم الأهوال من بعد قحم. ما دمت تذكرون هذه الغاية. ويقول آخر: الذل في داعة النفوس ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعود كالحلال، حتى يصبح نحيفا كالأعواد التي يخلل بها الأسنان. فقيل له: لو أجممت نفسك، يعني أرح نفسك، لو أجممت نفسك. فقال فقال: هيهات، إنما يسبق من الخيل المدمرة. الخيل الذي أو الفرس الذي يسبق في السباق مثلا أو في التسابق، هل ممكن يكون فرسا سمينا مليئا بالشحوم ممكن أن يسبق؟ كلما كان هزيلا ورشيقا كلما كان أقوى على أن يسبق. فلذلك كان يجيبهم قائلا: هيهات، إنما يسبق من الخيل المدمرة التي هي هزيلة وما يكون فيها ثمن أو شحم من شدة الرياضة والحركة والدأب. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريقه. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. يعني كل ما فيه أهل الجنة هو عبارة عن أنهم صبروا في الدنيا ساعات لبثنا يوما أو بعض يوم. وكلما كانت النفوس أشرق والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال ابن الرومي: قلب يظل على أفكاره وإذن تمضي الأمور ونفس لهوها التعب، نفس لهوها التعب. وقال مسلم في صحيحه: قال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن. ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلط الراحة واللذة والنعيم في دار السلام. أما في هذه الدار فكلا ولما، يعني لا يمكن أبدا من أراد يعني الراحة والنعيم واللذة أن ينالها هنا في الدنيا. الدنيا لابد أن تنرف بالمشاق والكدور والألام والعناء، ولا يمكن أن تكون دار راحة ونعيم ولذة. وآية ذلك أن الأنبياء الذين هم أكرم الخلق على الله، منهم من قتل، منهم من عانى المرض أيوب عليه السلام، منهم من عانى الفقر، منهم من يعني بل جميع الأنبياء بلا شك يعني عانوا وبذلوا وتعبوا في هذه الدنيا وأوذوا فيها لهوانها على الله سبحانه وتعالى، ليس فيها دار إكرام عباد الله سبحانه وتعالى. وهنا يذكر الشيخ محمد الخضر الحطيب رحمه الله تعالى كلاما حقيقة في غاية الجودة والإفادة في هذه النقطة بالذات. يقول، وأرجو شيئا من التركيز في كلامه الطيب، يعني يقول رحمه الله: كبير الهمة دوما في عناء، وهو أبدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ، لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها، ولم تقتصر همته على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد، مراد من العلم إيه؟ العمل. هو يتكلم هنا عن عذاب عالي الهمة، ثم في نفس الوقت تجد أن هذا عذاب له لذة، يعني وله هذا الطعم الحسن. يعني يقول طبعا ما دامت همته عاليه فهو يطمح لتحصيل كل العلوم لا يقنع بعلم واحد. ليس هذا فحسب، لان همته عاليه ويريد كل علم ان يصل فيه الى اقصى كمال ممكن في هذا العلم. ثم بعد ذلك يتذكر يقول بل الهدف من العلم العمل، فيلتفت الى العمل. يقول ثم يرى ان المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وقيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا، نفوذ عليه هنا يترك الدنيا، ويحتاج الى ما لا بد منه، محتاج ايضا من المال او نفقه ما لا بد منه لقوام عيشه، ويحب الايثار، هذه من اخلاق عالي الهمه الايثار، فحتى لو كان معه مال فسيؤثر غيره في نفس الوقت، ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، صفه الكرم تدعو الى البذل، وتمنعه عزه النفس من الكسب من وجوه التبذل، عزه نفسه تمنعه ايضا من ان يبذل نفسه فيما لا يليق به من الاعمال، فانه جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتاثر بدنه وعائلته، وان امسك فطبعه يابى ذلك، ولكن تعب عالي الهمه راحه في المعنى، وراحه قصير الهمه تعب وشين ان كان ثمه فهم. نعيد العباره، كبير الهمه دوما في عناء وهو ابدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ او لا يخرج، لان من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن. ثم يرى ان المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وقيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا، ويحتاج الى ما لا بد منه، ويحب الايثار، ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، وتمنعه عزه النفس من الكسب من وجوه التبذل، فانه وجرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتاثر بدنه وعائلته، وان امسك فطبعه يابى ذلك، ولكن تعب العالي الهمه راحه في المعنى، وراحه القصير الهمه تعب وشين ان كان ثم فهم. ومصداقه في قول عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر، يقول ارى نفسي تسوق الى امور ويقصر دون مبلغهن حالي، فنفسي لا تطوعني ببخل ومالي لا يبلغني فعالي. وقيل للربيع بن حسين لو ارحت نفسك لاجتهادي في العباده، لو ارحت نفسك، قال راحتها اريد، وربما كان مكروه النفوس الى محبوبها سببا لا مثله سببه، يعني هذا الشيء المكروه قد يكون اعظم سبب يوصله الى المحبوب. وقال احمد ابن داود ابن وقال احمد بن داود ابو سعيد الواسطي، دخلت على احمد الحق قبل الضرب في المحبس، كان في السجن قبل ان يضرب الامام احمد، فقلت له في بعض كلامي يا ابا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وانت معذور، يعني لك رخصه فوافقهم في القول بخلق القران وستكون معذورا بالاكراه، يعني يا ابا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وانت معذور، كاني اسهل عليه الاجابه. فقال لي احمد بن حنبل ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت، ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت، لكن هل هذه الراحه ممدوحه؟ هذه راحه ايه؟ الهمل او السخبه من الناس، واضح؟ يعني وتاملوا هذه العباره من احمد، يقول ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت، يعني راحت هؤلاء الذين يعني سفلت همتهم. وقد قيل للامام احمد متى يجد العبد طعم الراحه؟ فقال عند اول قدم في الجنه، قبل ذلك ما في راحه، عند اول قدم يرعوها في الجنه. ويقول الشاعر احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول، وارى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الامير شمس المعالي قابوس ابتناء المناقب باحتمال المتاعب، بناء المناقب والمجد، يعني ابتناء المناقب باحتمال المتاعب، واحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل. يقول الشاعر نحن ونحن اناس لا توسط عندنا، لان عالي الهمه لا يعرف التوسط، يعني اما يصل الى غايته اما يموت، لكن لا يعرف التوسط. يقول ونحن اناس لا توسط عندنا، لنا الصبر دون العالمين او القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المغرور. وقال احدهم لما عوتب لشده اجتهاده قال لمن عتبه ان الدنيا كانت ولم اكن فيها، وستكون ولا أكون فيها ولا أحب أن أغبن أيامي. يقول الشاعر: انفضوا النوم وهبوا للعلا، فالعلا وقف على من لم ينم. فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية، ومن عز فز. فحب وحبة فيها المنايا أو المنى، فكل محب للحياة دليل. فترى عالي الهمة منطلقا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم، فيقتحم الأهوال ويستهين الصعاب. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة. يعني مش تلقي نفسك للتهمك، لكن يقصد ايه؟ يعني عليك باجتياب الامور دون حدائدها، عليكم ايه؟ بالمخاطره والكور والجرأة والاقدام. وقال امير المؤمنين معاويه رضي الله تعالى عنه: من طلب عظيما خاطر بعظيمته، يعني بروحه، من طلب عظيما خاطر بعظيمته. وقال كعب بن زهير: وليس لمن لم يركب الهول بغيه، وليس لرحل حطه الله حامله. وقال اخر: غريني انا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعاني رخيصة، ولا بد دون السهل من إبر النحل، لا بد دون السهل من إبر النحل أن ينفع. وقال الشريف الرضي: رمت المعالي تمت نعمة، ولم يزل أبدا يمانع عاشقا معشوقه، وصبرت حتى نلتهن ولم أقل أكل بدرا دواء الفارك التفليق. الفرك هو بغض أحد الزوجين الآخر، هذا يسمى الفرك. وفي الحديث: لا يترك مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. فهنا يقول: رمت المعاني فامتنعنا، يعني امتنعت علي لاني عشقت المعاني، فامتنعت مني، فظل ايه؟ يصارعها ويطلبها كما كدائم العاشق والمعشوق يحصل هذا التمنع. رمت المعالي فامتنعنا، ولم يزل ابدا يمانع عاشقا معشوقه، وصبرت حتى انسهن ولم اقل بدرا دواء الفارك التطليق. لم استسلم واقول ان الذي يترك يبغض زوجته ويطلقها، لم افعل مثل هذا، ولم اطلق المعالي، لكنني صبرت حتى نلتها. وعالي الهمه دائم الترحال في طلب مبتغاه حيث لاح له. همه تقاذفت الخصوب بها، فهرعن من بلد الى بلد. ويقول اخر: اذا لم اجد في بلده ما اريده، فعندي لاخرى عزمه وركاب. وقال مالك بن الريث: وفي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوفنت كبلادي. ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح الهمة، لا ينوي على شيء، ولا يستفزه لوم اللائمين، ولا تخبيط القاعدين. يعني هذا من خصائص عالي الهمة، أنه مع تفرده في الطريق والوحشة التي وفيها لا يقوى أحد أبدا على أن يثبط من عزيمته. يقول: سبقت العالمين إلى المعالي بطائب فكرة وعلو همة، ولاحت حكمتي نور الهدى فيه، ليالي الضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه، ويأبى الله إلا أن يتمه. وقال الشماخ بن زرار في عرابة الأوسي، يمدح عرابة الأوسي، يقول: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وقال ابن نباتة السعدي: أعاذلتي على إفعال نفسي، ورعني في الددى روض الصهاد، إذا كان الفتى فرق المعالي، فأهون فائت طيب الرقاب. ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية، لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عزل عاذل، ومضى يكدح في السعي لها. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أجلد، ومن أجلد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، السلعة غالية لابد أن تدفع لها ثمنا غاليا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها. من الذي يشتري أرواح المؤمنين؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، ويعرف أيضا بقدر الثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي ذليلا، كانت السلعة نفيسة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. يقول الشاعر: أنت يا مفتون ما تبرح في بحر المنام، فدع السهو وبادر مثل فعل المتهام، وسح الدمع على ما أسلفته، وابكي ولا تلوي على عزل الملام، أيها اللائم دعني لست أصغي للملام، إنني أطلب ملكا نيله صعب المرامي، في جنان الخلد والفردوس في دار السلام، وعروسا فاقت الشمس مع بدر التمام، طرفها يشرق بالخطل مضيا باتهامي، ولها صدغ على قد كنون تحتلاني، أحسن الأطراب قدرا في اعتدال وقوامي، مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام. وقد لا يتسنى له إدراك بغيته، يعني مع علو همته وشدة سعيه يعني يقول علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، فقد لا يتسنى له إدراك بغيته وتحقيق غايته لأمور خارجة عن إرادته، فلا يقول ذلك من عزيمته ولا يحط من همته، لن يعزي نفسه أنه أدى ما عليه وأعذر إلى نفسه، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحين. يقول الطائي: وركب كأطراف الأسنة عرته على مثلها، والليل تبطو غياهبه، لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه. وقال آخر: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ذرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. ويقول آخر: عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فاطر ولا تجهد ذراعك إنما ستبذر حيا في ثرى ليس بالخصب. يعني عايز يقول للبعير هذا الناس ليست فيها فايدة، وانت بتبذر في ارض سبخة لم تثمر شيئا. فيقول لهم: ما تضيع جهدك في دعوة الناس الى الحق. فيقول: عجبت لهم قالوا كما بيت في المنى وفي المطل العليا وفي المرتقى الصعب، فاقصر ولا تجهد يراعك انما ستبذر حيا في ثرى ليس بالخصب. فقلت لهم: مهلا فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب، إذا أنا أبلغت الرسالة جاهلة ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. يعني ما دول أنا ما قصدت في إقامة الحجة على الخلق وهم لم يستجيبوا أو استجابوا، ما ذنبي أنا؟ ويعني فالداعية العالي الهمة يتمثل دائما قول الصالحين قبله: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا لم يستطعوا الدعاء تحقيق كل غايتهم فحسبهم أنهم كانوا كما قال سيد قطب رحمه الله تعالى: كانوا أجراء عند الله أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا، عملوا وقبلوا الأجر المعلوم. أنت بدي الأجير عمل وتقبل الأجر من الله سبحانه وتعالى، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير. وحسبهم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والثلاثة، وقد يأتي نبي ليس معه أحد لم يستجب له أحد، وقد قال الله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وقال تعالى: ليس عليك هداهم. أي نعم. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.